مبروك، التي الصحيح يضع عليه كنفة أي سترة. لا يقال على السامن شتر السامن ممكن تمام المغنوب هو معنى هو الاستحالة، يعني هو الاستحالة مستحيلة يعني، لكن نحن نتحدث عن ورود النص والخبر، يعني تشكيل الأعمال السامة ليس مستحيلا على كل شيء قدير وليس ممتنعا لو جاء بنص، لكن هذا ما جاء بنص، بل النصوص ترد. فنحن في أحد خيارين من النصوص وهي قوية، إما أن توضع الأعمال في سجل، وهذا يدل عليه أحد صاحب البطاقة، تضع السجلات في كفة ولا إله الله وسجلات فيها أعماله أصار فطاش في السجلات وثقلت البطاقة، وإما أن نقول أن الرجل يوزن ومعه عمله كحديث يؤتى بالرجل السمين، وكحديث قول صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة وضعت سائر الناس في كفة، أحد هذين القولين. ثم أقول أما القول بأن الأعمال تشكل أجساما ثم توزن هذا لم يرد به نصر، لكن ليس ممتنعا كما تفضلت ان الموت معنى ومع ذلك يؤتى بينقلع شكل كبش، هذا ورد به النصر لا اشكال فيه، وما جاء به النصر نؤمنه، وما لم يرد به نصر نلتمس الصواب من الادله الاخرى. هو ما فيك بفائده اذا اعتبره يعني مقارنه بالمسائل الاخرى بلا شك، لأن ما تقتضي يعني عملا، ما تقتضي عملا، ولكن كبحث علمي أمام طلبة العلم والذين يبحثون عن الفائدة أنا أعتبره مهما، بدليل أن أئمة السلف من عصر التدوين إلى عصرنا هذا وهم يبحثون هذه المسائل، ومع الله يكون بحثهم بدون ضحك. الأمر الثاني، أنا لا أتصور أن الإنسان يذكر شيئا بدون فائدة، فقد أوتي جوامع الكف، حين قد يأتي الرجل السليم ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه يوزن ومعه عمله، حين قال أن السلف توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاش السجلات وثقلت البطاقة، هذا يفيد معنى، وحين قال الله جل ونضع الموازين القسط، وحين الله جل قال الله فمن ثقلت موازينه، هل نقول من هذه الأمور نؤمن في ظاهرة فقط بدون التماس المعنى، والأدلة واردة في التماس المعاني هذا. أما الحديث الوارد بأن الذكر يكفر 70 ذنبا فهذا خبر منكر، ومثل الحديث الآخر بأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كفر الله عنه 99 داء يكسرها مثل الهم، وهذا ضعيف أيضا. ولكن بلا ريب أن الذكر يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ وغيره والترمذي وغيره، وكما قال الله جل وعلا في حديث القدسي وخبر الصحيحين ومن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم وخبر الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وكما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريا حين صلى الفجر وجد رسول الله خرج من عندها فأتاها ضحى فقال ما زلت على تلك الحالة فرقت في عيقات؟ نعم. قال لقد قلت بعدك يا 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتني سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما الحديث الآخر السلطان ظل الله في الأرض هو خبر منكر، هو خبر منكر، وأيضا خبر آخر إن الله لا يزع السلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا خبر رواه الزين من طريق قتادة عن عثمان رضي الله عنه، ومن قول عثمان ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد رواه عن عثمان قتادة. ما تقول عثمان؟ طب الطريق أولا لأنه قتادة عثمان، عثمان الشيء صحيح قتادة تبع النعمان. ليه؟ متى ولد قتادة حتى نعرف انه لم يدرك؟ لا يمكن ان نحكم على حديث انه لم يدركه او في انقطاع الا بمعرفة المواليد والوفيات. لذلك لا بد ان تعطينا متى توفي او قتل عثمان رضي الله عنه ومتى ولد قتادة حتى نعرف ادرك او ما ادركه. ربما يقرض غيره فيقول لا ادرك. فلا لا يستاذ منقطع. المتأخرة يعني عرفت الجملة المنقطعة. نعم. متى قتل عثمان؟ سنة 35. صحيح. متفقون على أنه قتل سنة 35. نعم. 34. نعم. بقي في قول ثالث. الأخر قتل سنة 35. الأخ سلمان يقول قتل سنة أواخر 34. تقول ثالث أي مصح الكثرة ولا قلة؟ نعم رجعت قوله. نعم قول الأخ سلمان والصواب سنة أواخر 34 والأكبر الفقهاء يقول قتل سنة 34 باعتبارهم في آخر السنة. والذي يقول سنة 35 يقول لعله في بدايتها لكن الصواب أنه قتل سنة 34. طيب عثمان قتل سنة 34 من هو القتال حتى نعرف هل أدرك أم لا؟ نعم أخ سلمان سنة 60. نعم قتال ولد سنة 60. إذن الإسناد منقطع. الإسناد منقطع. إن الله لا يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن إسناده منقطع. رواه الرازي وهذا مذكور في جامع الأصول للإمام ابن الأثير رحمه الله. أبو قتادة حين دخل المسجد ولم يصلي قال لا من زقم فاركع ركعتين فاستحقوا لمن هو قدوة للناس إذا رأى أحد دخل المسجد ولم يصلي أن يأمره بصلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب ودخل سليك الغطفاني المسجد ولم يصلي ركعتين قال أصلي قال لقال قم فصلي ركعتين وتجول فيما رواه مسلم وخبر الصحيحين بدون لفظ السليك لأن هذا من أفراد مسلم. صح الحديث أن الرجل في القبر يمثل له عمله سورة الإنسان إذا كان صحيح الشيخ هل يدل على أنه العمل في السم؟ لا هو ورد الحديث يقول أنا عملك الصالح. ورد حديث كثيرة في هذا يقول أنا عملك الصالح فهذا يحتمل أنه يأتي للعمل جنس العمل يعني ما شك له شيء ولكن يأتي على شكل أسود أو على شكل أبيض ويأتي هو نفسه نفس الإنسان يأتي نفسه بعملها السيء يقول أنا عملك السيء يكون فيه دليل مثلا لكن هذا ليس صريح من شك لأن ما ذكر تشكيل هذا على شكل كبش مثلا كالموت مثلا ونحن ذلك. نعم هو يبدو العلم لعصاة الموحدين والنقش الحساب عذر كما جاء هذا في الصحيحين فإن الكفار كما تقدم في كلام الشيخ يوقفون ويقررون بأعمالهم وكما في ظاهر القرآن فمن ومن تنزق موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فظاهر هذا أنه يضعون في الميزان ليكون الواحد منهم شهيدا على نفسه. الدليل بالأمس وذكرت أن الصبيان كفار يكونوا في الجنة حديث البخاري كتاب الجنائز وأنهم في حضانة الرعيم وهذا الذي ذهب إليه البخاري صحيح. شيخ عدد النفقات ها؟ عدد النفقات عدد النفقات كيف عدد النفقات؟ الله عز وجل أن تفصل صاغ المسلم ويجل على أن نفقين فقط النفقات تتكلم فضاغة طبعاً حدثنا بالأمس قلت أن ظاهر شرط الزمر أنهما اثنتان والجمهور يجعلونهما أو يجعلون النفقات ثلاثة نفقة الفزع نسبة الصاع ونفقة أن الناس يبعثون من قبورهم وبعض العلماء هل الثلاثة بعض العلم يداخل نفقة الفزع

السؤال الأخير المسألة الحرام المدني يقول تكون داخل المسجد وهذا لا حرج منه أن تكون المسجد داخل المسجد ونسيتون إلى ذلك لأنها غير مضيقة على المصلي ولم تكن في حيز إنما هي في بين موقع الرجال وموقع النساء فبالتالي نسيتون الواقع ويقرون ويطلعون ولا حرج من ذلك لأن المساجد ليست خاصة للصلاة فقط إنما الإقامة ترى الصحابة رضي الله عنهم يخرجون المساجد لإقامة الجيوش اجتماع الاجتماع كان النبي قادم من سفر جلس المسجد واجتماع الناس حوله ليس المساجد خاصة فقط مجرد إقامة الصلاة هي للدروس أيضا لعقد المؤتمرات ما لم يكن فيها لغو أو باطل أو شيء من المحرمات الأخرى عائشة ضربت خيمة لألام السوداء في المسجد النبي ضرب خيمة ليسعد بن زرارة في المسجد حين جرح النبي ربط ثمان بن تال ومشرك في المسجد ليعوده من قريب ويدعوه إلى الإسلام وكان ثمان يقول تأخذ ذلك أنا ربطه في المسجد والخبر في الصحيحين هذه الأدلة كلها تفيد هذا المعنى. أما ما تعلق السؤال الأخ على تعريف المتواتر الذي قاله الإمام أحمد والسجزي وجماعة من الأئمة بينهم ما ثبت إسناده إلى النبي وتلقى العلماء قبول يقول هل يعني هذا أن نقول بين كل أحاديث البخاري متواترة هو هذا يعني هذا من وجه دون وجه في بعض الحديث ما تلقى العلماء بالقبول وهي معدودة انتقد منها الدرقطني انتقد أحمد الإمام ضعف بحدود خمس أحاديث البخاري ومثلا ابو حاتم انتقد على المسلم انتقد بعض الحديث فبالتالي لم يكن العلماء يتلقون ذلك بالقبول او صح الاسناد اولا ثم التلقي بالقبول بعض حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول كمعنى بل كثير من حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول يدل على هذه الاختلافات المذهبيه الموجوده فنعم نقول اذا وجد في الحديث ما صح اسناده باعتبار لم يخالف احد في صحته وتلقى العلم بالقبول لم يختلف الأئمة في فهمه ولا معناه فنقول عنه بأنه متواتر لكن في أحاديث كثيرة اختلف العلماء في فهمها ومعناها ودلالتها وهي قد تكون موجودة عند السبعة بس خاصة في البخاري فنعم إذا وجد السبعة بفضل الذكر يكون نعم الخبر متواتر نعم الله أكبر الله لا أحفظ نصا في مقاصة الحيوانات لبني آدم إنما يقتص الحيوانات بعضها من بعض هذا خبر ثالث صحيح هذا لا إشكال فيه أنه يقتص بعضها من بعض أما يقتص للحيوان بني آدم فلا أحفظ شيئا من ذلك وإن كانت الأدلة العامة تفيد أن الإنسان يأتم إذا اعتدى على حيوان فمعنى ذلك أنه سوف يحاسب على هذا الأمر ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته وقد اتفق العلماء على أن الإنسان يأتم إذا حرق حيوانا أو يأتم إذا كوى حيوانا ولذلك النبي حين رأى حمارا وفي وجهه وسم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدحاه واثنى عليه وماذا قال لعن الله لعن الله من وسم هذا والخبر في صحيح الإمام مسلم فهذا يعني أنه ملعون إذن سوف يحاسب يوم القيامة فبالتالي أدلة صريحة في هذا الباب ويحتمل تجول إلى ثار ممكن تبحث المسألة أكثر قوله ما يأتي العمل في قدر بخصوصة شاب الحسن الواجب ضعيف هذا ورد ثار ضعيف حتى لو يقول أنا عملك الصيب تضعف قولي قول الشيخ حين الله لأنه لا حسنات لا حسنات لا نافية للجنس وهذا جمع حسنة فهو جمع أن السالم فحينئذ يكون نصبه بالكسرة لا حسناتي لا الكسرة نعم ولا ينوى لا ما ينوى من داخل المسجد في داخل المسجد. نعم شبكة حيث المسجد مكتبة المسجد النبوي داخل المسجد، فبالتالي من داخل المكتبة يصلي تحية المسجد العربي يجلس، إذا ظل واقفا فلا تحية عليه، يعتبر اعتكافا صحيحا. المسجد نعم من كل وجه تأخذ حكم المسجد من كل وجه. نعم لكن خارجية ليس داخلية، بس برا خارجية يعني داخل صور خارجي لا تعد من المسجد يعني. لكن لو كان بابا من المسجد دخلت كل مرة الحجر، بعض الحجر الآن قسمة حجرة يكون أبوابها داخل المسجد كحجر مسجدنا هنا، حجرة داخل أبواب المسجد ما في حجرة خارج المسجد، أو كمصلى النساء عندنا أبواب نافذة لمصلى الرجال، هذا يعتبر الحجر الآن في مسجدنا هنا، ومصلى النساء داخل المسجد لأنها تابع للمسجد من كل وجه. وأما إذا كانت الحجر خارج أو أبواب خارجية يعني لا يمكن وصول الحجرة إلا إذا كان عن طريق الخروج إلى السوق، فحين لا يجوز الاعتكاف في الحجرة لأنه ليس داخل المسجد، فلا أطل عليه إلا من قبل الشارع. أما إذا كان لا باب داخلي فتتابع على المسجد. قبل الزكاة هذه هذا أخي يسأل عن العقوبة إذا اعتدى، والحديث الورد في مسلم تنطحه بظلوفها هو ما ظلمها وإنما ظلم نفسه حين منع الزكاة، فلا أخي يسأل عن من ظلم بهيمة وورتنا إذا جاء الدلة العامة ويحتمل وجود الدلة خاصة ما يبعد. نعم حديث عند النساء اصلا ورد من قتل عصفورا عجل الله يوم القيامه يا ربي سل هذا فيما قتلني، هذا يفيدنا الدل العام الذي ذكرتنا يعني من الدل العام الوارد في الباب، والنهي عن طيب غرضا داخل في حديث يا قتلت وحسن القدر لا تحسن ذبحه لعل الله من وسم هذا ابلغ في الدلاله، وانا سوف يحاسب بلا شك هذا لا اشكال فيه، لكن الشيء فقط يسال على الاخر في نص واضح اختصاص كان نقص يرجع عن النص نقص بالرجل البهيمة يريد هذا اللقطة هذا غير صحيح، كل من على يفان والأخ يتنفس في النطاق والمنزلة هذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون، فالله جل أخبر أن كل من على يفان لمن استثنى الله جل وعلا كالجنة والنار ونحو ذلك، وأما الطاقة والمادة والذات هذه سوف تثنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟ ذبح الموت يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟ قبل الصحيح لا قبل قبل إخراج الموحدين من النار. أفضل كتب الفرق الحديث أفضل كتب الفرق الحقيقة الكتب كمل بعضها بعض لا يسأل السؤال الجيد، ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الصحابة وعن تراجمهم؟ حقيقة هذه الكتب يعني ما يمكن الجزم بكتاب أنفع كتاب، لكن يكمل بعضها بعضها، مثلا فضائل الصحابة لإمام أحمد بالأسانيد كتاب جيد ونافع، لكن يعتمد على الحديث أو سرد الفضائل بالأسانيد وفي ذلك الصحيح ومنه الضعيف وهو مطبوع بمجلدين وبذلك الإصابة بفضائل الصحابة وتمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه تعالى كتاب جيد ونافع، وهو يعتمد في الغالب على تمييز الصحابة من غيره وإن كان يسبب بكثرة الفضائل وما يتعلق بذلك. لذلك أسدو الغابة أسدو الغابة للحافظ ابن الأثير رحمه الله كتاب جيد ونافع. أكثر من هذه الكتب ما يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابين تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، فنتحدث عن هؤلاء الصحابة